بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بالترهيب من مساوئ الأخلاق، أتى بعدها بهذا الباب الذي هو الترغيب في مكارم الأخلاق. والترغيب والترهيب يأتي الجمع بينهما يعني في آيات كثيرة وأحاديث عديدة، وأحيانا يقدم الترغيب على الترهيب، وأحيانا يقدم الترهيب على الترغيب، وأحيانا يجمع بينهما، وأحيانا يجمع بينهما. ويعني في هذا الباب الذي يعني أورده بعد الباب الأول ذكر الترغيب بعد الترهيب، وذلك أن الترهيب فيه ترك أمور محذورة، فيكون هذا من التخلية، يعني الخلو من هذه المعايب والسلامة من هذه المعايب، ثم التحلية وهي الاتيان بالأمور الطيبة التي حلت محل تلك الأمور السيئة. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، الترغيب بالصدق والترهيب من الكذب، الترغيب بالصدق والترهيب من الكذب. وهذا مما جمع فيه من النصوص التي جمع فيها بين الترغيب والترهيب، فإنه في أوله ذكر الترغيب وفي آخره ذكر الترهيب. والترغيب ذكره بقوله عليكم، لأن عليكم هذه من صيغ الترغيب، يعني إلزموا الصدق واحرصوا على الصدق، وإياكم الكذب يعني احذروا الكذب وابتعدوا عن الكذب. فالحديث فيه الجمع بين الترغيب والترهيب. ومثل ذلك الحديث، حديث العرباض بن سارية المشهور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبدأ بالترغيب أولا ثم أتى بالترهيب ثانيا. فهذا الحديث مثل ذلك الحديث، فيه الجمع بين الترغيب والترهيب وتقديم الترغيب على الترهيب. وأحيانا يأتي ذكر الترغيب على حدة وذكر الترهيب يعني على حدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، يعني إلزموا الصدق واحرصوا عليه وتكونوا صادقين في أقوالكم وأعمالكم، أن يكون المسلم صادقا في أقواله وأعماله، ويتحرى الصدق في كلامه، ويحذر من أن يعني يحصل له يعني شيء يخالف ذلك، فيحرص على الصدق ويحافظ عليه ويلتزمه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا: فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن كلمة البر إذا جاءت وحدها فإنها يدخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي، ومثلها التقوى إذا جاءت وحدها يدخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي، ولكنه إذا جمع بينهما فإن البر يفسر بفعل الطاعات والتقوى بترك النهيات، تعاونوا على البر والتقوى، يعني جمع بينهما، فجعل البر له ما يتعلق بالطاعات والتقوى ما يتعلق بالمنهيات التي يبتعد عنها ويحذر منها. وقال وهنا ذكر البر وحده فيشمل كل ما هو طاعة الله عز وجل وترك لمعصيته، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، يعني يدل على الجنة ويؤدي إلى الجنة وينتهي بصاحبه إلى الجنة. ثم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني معناه أنه يحرص على التخلق به وعلى أن الإنسان يكون صادقا في أقواله وصادقا في أعماله، يرجو ثواب الله عز وجل وكذلك في أقواله يأتي بالصدق ويحذر يعني مما يخالفه حتى يكتب عند الله صديقا، يعني وهي صفة عالية وصفة رفيعة، وهو منزلة الصديقين، يعني منزلة رفيعة حتى يكتب عند الله صديقا، لأنه حرص على الصدق ولازم الصدق وتحرى الصدق فيكتب عند الله صديقا. وهذه النهاية التي يكون فيها لزوم الصدق والحرص عليه وأنه يؤدي إلى البر والبر يؤدي يعني يؤدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعكسه قال وإياكم والكذب، يعني احذروا الكذب فإنه يهدي إلى الفجور الذي هو ضد البر. لهذا جاء إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، الأبرار ضد الفجار، ذكر الأبرار وهذا من آيات الوعيد التي الوعد والوعيد الذي ذكر فيها الوعد والوعيد وقدم فيها الوعد على الوعيد، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. هنا قال إن الصدق يهدي إلى الجنة وإن وهذا يهدي أو ينتهي بصاحبه إلى النار الذي هو الفجور. قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني بصيغة هذه المبالغة وأنه من الكذابين، لأنه كان يأتي بالكذب ويتحراه ويحرص عليه ويحافظ عليه فيؤدي به الأمر إلى أن يكون كذابا. فالصدق يؤدي إلى أن يكون صديقا والكذب يؤدي إلى أن يكون كذابا. نعم. الصدق يكون في القول والفعل. نعم. أو في القول الصدق يكون بالقول باللسان، يعني كونه يأتي بالصدق وبالفعل أن يكون صادقا في يعني في في في أعماله، صادق في توجهه إلى الله عز وجل وأقباله عليه، يعني ليس فيه يعني شيء مما يخالف ذلك أو ينقض ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترهيب، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهذا الحديث مر في الباب السابق الذي قبل هذا، الترهيب من مساوئ الأخلاق، وهو ألصق به وأوضح به، لأنه يعني تحذير إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وأتى به هنا يعني فيما يتعلق ب يعني لمقابلة ذلك، وهو أن أن أن أن الظن منهما يكون سيئا ومنهما يكون حسنا، فالظاهر والمفهوم من هذا هو ما يتعلق أن الظن يكون إثم، وأنه إذا كان الإنسان يحسن الظن بأخيه المسلم فإنه يكون يعني في مقابل ذلك فيكون محمودا، ولكنه أوضح فيما يتعلق يعني بالإثم بالذم والترهيب، وقد مر في الباب السابق قبل يعني الليلة التي قبل الليلة السابقة. نعم. أكذب الحديث معنه أكذب الحديث، ذكرنا فيما مضى أن هذا أكذب الحديث، يعني الذي يكون في القلب وفي الظن، ثم يعني يكون يظن سوء فيكون أكذب حديث النفس، والذي يقع في النفس فيكون هذا أكذبه الذي هو ظن سيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وقال إياكم الجلوس في الطرقات، الطرقات التي يسلكها الناس، لأن الجلوس في الطرقات قد يحصل منه إيذاء للناس بأن يعني يضيق عليهم الطريق، ويعني يكون الطريق يضيق بهم لكونهم حجزوا جزءا منه، والطريق في الأصل إنما هو للمارة وللماشين وليس للجالسين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما قالوا، قالوا مجالسنا ما لنا بد، يعني أنهم يتجمعون ويلتقي بعضهم بعض فيكون في هذه المجالس، في المجالس. وهذا يفيد بأن أن أن أن النهي ليس للتحريم، يعني يفهم منه أنه ليس للتحريم، لأنه لو كان للتحريم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، لكن لما أبدوا له أنهم يعني أنهم يجلسون يتحدثون، وأن هذه الأماكن التي يلتقون بها ويتمعون فيها ويتحدث بعضهم إلى بعض، قال فإذا يعني فإذا كان يعني لابد من هذا فأعطوا الطريق حقه. فهذا يفيد بأن الأمر أو النهي ليس للتحريم، لأنه لو كان التحريم لما كان يعني يجوز لهم أن يبقوا، وإنما يتركوا هذا المكان نهائيا، لكنهم لما سألوه وقالوا إننا ما لنا بد من مجالسنا لا نتحدث فيها، قال فإن أبيتم يعني أنكم إن احتجتم إلى ذلك وصرتم إلى هذا لأن حاجتكم دعت إلى هذا فإن أعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر، يعني الإنسان لا ينظر لمن يمر ويطلق بصره للناس، وقد يكون يعني يمر في الطريق نساء يعني فيغض الإنسان البصر ولا يشغل نفسه يعني بمطالعة الناس ومشاهدة الناس، وإنما يغض بصره ويتحدث فيما بينه وبينه دون أن يكون مشرعا بصره إلى إلى إلى المارين والذاهبين والآيبين. وكف الأذى يعني يؤذي، يمتنع من إيذائهم يعني بلسانه أو إيذائهم يعني تضييق الطريق عليهم، إذا كان يترتب على ذلك ضيق الطريق فإن عليهم أن لا يمكثوا في هذا المكان، وإذا كانوا يعني يؤدي إلى ضيق الطريق فيتفرقون، يصير مجموعة منهم قليلة في مكان ومجموعة قليلة في مكان، ولا يلحق الضرر بالناس يعني بمارين، يعني غض البصر وكف الأذى ورد السلام. ورد السلام يعني من يسلم، لأن معلوم أن الجالس يعني لا يسلم على الماشي، ماشي يقول يسلم على الجالس، يعني إذا سلم أحد يرد عليه السلام، لأن من آداب السلام من الماشي يسلم على الجالس وهم جالسون، فإذا من شأنهم أنهم يردون السلام إذا سلم عليه. والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني يتآمرون المعروف ويتناهون عن منكر، وإذا رأوا أحدا عنده يعني نقص أو عنده خلل نبهوه وقالوا يعني هذا العمل لا يصلح، يعني هذا العمل لا ينبغي، يعني وكذلك يتذاكرون وينبه بعضهم بعضا على أمور مشروعة وأمور مرقب فيها فيفعلونها، فيتآمر المعروف ويتناهون عن المنكر فيما بينهم، وكذلك أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في حق من يرونه، يعني من يمر بهم إذا كان فيه صفات يعني ينبغي أن ينبهوه عليها. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني هذا فيه بيان يعني أهمية الفقه في دين الله عز وجل، والفقه في دين الله إنما هو علم الكتاب والسنة وما يؤخذ من الكتاب والسنة، هذا هو الدين، لأن الدين هو الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله هو الدين، والدين إنما يؤخذ من الوحي، والوحي هو كتاب وسنة، كتاب متعبد بتلاوته والعمل به، وسنة متعبد بالعمل بها، وكل منهما من عند الله عز وجل، فالكتاب من عند الله والسنة من عند الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ما يقول: أمرت بكذا ونهيت عن كذا، والآمر له هو الله، والناهي له هو الله سبحانه وتعالى. يعني يكون يعني شأن المسلم أن يكون يعني على هذه الطريقة، يأمر معروف وينهى عن المنكر، وإذا جلس يعني فيكون لجلوسه فائدة، وهي أنه ينفع غيره. ومن المعلوم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر صدقة، وهي من جملة الصدقات، وهو صدقة على الآمر وصدقة على المأمور، لأن الآمر يفعل أمرا يؤجر عليه فيكون صدقة على نفسه، والمأمور يدل على خير فيكون صدقة متعدية، فهو يكون لازما ومتعديا، يعني لازما لأن الفاعل يعني الآمر يؤجر على ذلك لأنه فعل خيرا ودل على خير، ومن دل على خير فله أجر فاعله كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني المأمور أو المنهي يعني يستفيد، فيكون النفع قاصرا ومتعديا، قاصرا على الآمر يعني يحصل له ويتعدى نفعه إلى غيره. وهناك صدقات يعني هي في حق المتصدق فقط ويتعدى، مثل كون لكل تهليل صدقة وكل تسبيح صدقة، لأن هذا شيء قاصر لا يتعدى، ولكن معروف أنه منكر هذا يتعدى، فيكون للآمر وللمأمور وللناهي وللمنهي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ذلك لأن فيه الإحسان إلى الناس، يعني حسن الخلق يعني فيه إحسان إلى يعني كل من يلقاه يحسن إليه، يعني إذا كان عنده أخلاق كريمة وصفات حميدة فإن نفعه يعم وفائدته كثيرة، يعني تحصل لكل من يلقاه ولكل من يتصل به، يعني ولهذا قال: ما من شيء في الميزان أثقل، يعني الأعمال توزن في الميزان، ومن أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق، وذلك لعمومي يعني لعموم نفعه ولعموم الفائدة التي تحصل لكل من يلقاه ولكل من يتصل به، فإنه يستفيد من أخلاقه، يعني بأن يتخلق بأخلاقه أو يحرص على التصل بأخلاقه، وهو أيضا يعني يجد الناس في أخلاقه ما يرتاحون معه وما يحبون لقيه ويحبون الاتصال به والقرب منه، وهذا فيه دلالة على الميزان ووزن الأعمال، وأن الأعمال توزن، وأنها وإن كانت أعراضا فإنها تقلب إلى أعيان، وتكون يعني تكون أعيان توضع في الميزان، مثل قول سبحان الله والحمد لله ولا أكبر، هذا كلام، هذا ذكر، ولكنه يجعله الله أعيانا وتوضع في الميزان وتكون ثقيلة في الميزان. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو قول: الحياء من الإيمان، وهو قطعة من حديث طويل في بيان شعب الإيمان، يعني معناها الحياء من الإيمان شعبة من شعب الإيمان. قال: إيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر الحياء لأنه يعني فيه الحياء من الله والحياء من الناس، فيستحي من الله يعني فلا يراه يعني حيث نهاه، وإنما يراه حيث وجده، يعني يكون عند الأوامر ممتثلا وعند النواهي منزجرا مبتعدا، فلا يراه الله يعني حيث نهاه، يعني معناه لا يراه واقعا بالمعاصي، ويراه حيث أمر متلبسا بالطاعات وآخذا بالطاعات. فيعني فالحياء خلق كريم الذي يعني يستحي من الله عز وجل ويستحي من الناس، يعني معناه أنه على حالة حسنة. ومقابل ذلك الحديث اللي سيأتي، إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئت، يعني فالحياء يأتي بخير وعدم الحياء يأتي بالشر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وقد ذكره بعد هذا الحديث، يعني لأن هذا فيه ترغيب وهذا فيه ترهيب، لأن الأول فيه ترغيب وبيان أن الحياء يعني كله خير ولا يأتي إلا بخير وهو شعبة من الإيمان، وضد ذلك الذي لا يستحي فإنه لا يبالي ويفعل ما يشاء لأنه ما عنده حياء يمنعه، لا من لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي ما شئت فاصنع ما شئت، يعني أن هذا مما اتفقت فيه شرائع، وأن هذا ليس من خصائص خاصا بهذه الشريعة، بل هي موجودة في الشرع السابق. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني وليس معنى ذلك أن الإنسان مأمور، وإنما هذا هو شأن، هذا هو شأن الإنسان الذي لا يستحي أنه يفعل ما يشاء، لكن ليس معنى ذلك أنه مأمور بأن يصنع ما يشاء، يعني مثل قول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معنى ذلك الإنسان مخير وأنه مأمور بهذا وهذا، وإنما يعني طريق الحق واضح وطريق الشر واضح، والذي يقدم على الحق يقدم على بينة، والذي يقدم على الشر يقدم على بينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المقصود القوة في الإيمان وقوة في الأعمال الصالحة، وليست معناها قوة الجسد واستعماله في أمور يعني لا تعود لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة، وإنما مقصود القوة في الإيمان والعمل، يكون إنسان قويا في إيمانه قويا في أعماله الصالحة، يعني يأتي بالأعمال الصالحة بانشراح ويعني حرص عليها وقدرة عليها، وهذا يعني مقابله ما جاء في الحديث أن إنسان قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأن من الناس من تكون عنده صحة وعافية ولكن يستعملها فيما يعود عليه المضرة. يعني فهذا الحديث يعني المقصود القوة قوة الإيمان والعمل الصالح، وليست قوة اللعب وقوة الهزل وما إلى ذلك، فإن هذا لا ينفع في القبر، يعني هؤلاء يشغلون أنفسهم باللعب والهزل ويشغلون أنفسهم بلعب الكرة وما إلى ذلك، لا ينتفعون في قبورهم من هذا العمل، هذا العمل ما ينفع في القبر، الذي ينفع في القبر الإيمان بالله والعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. المؤمن القوي يعني قوي في إيمانه وقوي في عبادته وطاعته لله عز وجل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في ذلك، لأن الناس يتفاوتون في العمل، منهم من يكون عنده قوة ونشاط، ومنهم من يكون عنده عمل صالح ولكن غيره أقوى منه ودون غيره. ثم قال وفي كل خير، يعني هذا عنده خير وعنده خير، لكن بعضهم أحسن من بعض وبعضهم أفضل من بعض. ثم إن هذا الحديث جاء فيه ذكر الخير مرتين، والخير يأتي وأحيانا يراد به الخير ضد الشر، وأحيانا يراد به أفعل التفضيل الذي هو كذا خير من كذا وهذا أفضل من كذا. وقد جمع في هذا الحديث يعني الخير بمعنى إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هذا يفعل تفضيل، يعني خير المؤمن أخير وأفضل من المؤمن الضعيف أو من القوي من الضعيف. وفي كل خير، يعني هذا خير ضد الشر، يعني هذا الخير اللي جاءت الأخير هي ضد الشر، فجمع في هذه الجملة بين معنيي الخير، المعنى الذي هو فعل التفضيل والمعنى الذي هو الخير المقابل للشر. ومثل ما جاء وهذا الذي جاء في هذا الحديث يشبه ما جاء في القرآن الكريم في آية الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه ضد الشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني هذه بمعنى أفعل التفضيل. يعني فهذه الآية جمع فيها بين الخيرين، يعني خير التفضيل وخير المقابل الشر، والآية وهذا الحديث الذي معنا فيه ما في الآية من الجمع بينهما، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المضيف وفي كل خير. ثم بعد ذلك أرشد إلى أن الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، وأنه يبذل وسعه بالأعمال الصالحة ويجتهد بالأعمال الصالحة ويأتي بكل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. قال احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب، معناه خذ بالأسباب التي تنفعك والتي تؤدي إلى نفعك، احرص على ما ينفعك. لكن الأخذ بالأسباب ليس كل شيء، هناك شيء وراء الأخذ بالأسباب وهو توفيق مسبب الأسباب. ولهذا قال بعده واستعن بالله، تجمع بين الأمرين، تأخذ بالأسباب وتستعين بالله، تأخذ بالأسباب وأنك تفعل ما تقدر عليه من الوصول في الأخذ بالأسباب المشروعة، وتسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. فالإنسان إذا أراد ولدا يتزوج، أخذ بالأسباب، وليس بمجرد الزواج يجي الولد، هناك شيء وراء الزواج وهو توفيق الله ويعني حصول الخير من الله عز وجل. فلهذا يجمع الإنسان بين الأمرين، يأخذ الأسباب ويستعين بالله ويسأل مسبب الأسباب وينفع بالأسباب، يعني يأخذ بالأسباب فيتزوج ويدعو مسبب الأسباب فيقول ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فيأتي بالسبب ويأتي بالمسبب، وهذه القطعة من الحديث جمعت بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز، لأن العجز ضد الحرص ضد النشاط، والعجز يعني مقابل يعني الكيس. ولهذا جاء في الحديث كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وكسل الكسول، كسل الكسول بقضاء الله وقدره، ونشاط النشيط بقضاء الله وقدره، هذا يحصل منه نشاط وهو مقدر، وهذا يحصل منه كسل وهو مقدر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني ولا تعجز مقابل الحرص، مقابل الحرص الذي مأمور بفعله، الحرص يعني على ما ينفع. قال ولا تعجز، يعني لا تقصر ويحصل منك العجز والكسل والخمول والخور، وإنما خذ بالأسباب ولا تعجز وترك فتستولي عليك العجز وتترك الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب التي تعود عليك من نفع. فإن أصابك شيء، يعني أنت إذا بعدلت الأسباب وفعلت الشيء اللي تقدر عليه وأصابك شيء ما حصل لك إلا الشيء الذي تريد، فلا تعترض على قضاء الله وقدره، فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا، وما الذي يدريك أنك لو فعلت لكان كذا وكذا، ما شاء الله كان وما لم يشاء، لا يعلم الغيب إلا الله، والناس يعلمون الغيبة بأمرين اثنين: الوقوع، فإذا وقع شيء عرفنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لو لم يقدر ما شاء الله كان، كل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، فإذا وجد شيء علمنا بأنه مقدر وسبق به القضاء والقدر، ولو لم يكن سبق به القضاء والقدر ما وجد، وما لم يشأ لم يكن، الشيء الذي لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. فإذا قوله لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، يعني فعل الأسباب يعني إذا وجد له المسبب وراءه ما شاء الله كان، وإذا لم يحصل ذلك فلم يسبق قضاء الله وقدره به فإنه لا يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ له. يعني عقيدة السنة والجماعة في باب القدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ له. كل شيء شاء الله لابد من وجوده، وكل شيء لم يشأ الله لا يمكن وجوده. وقلت إن معرفة القضاء والقدر يعرف بأمرين: بالوقوع، يعني وهو الوجود، مثل وجودنا الآن في هذا المكان في هذه اللحظة، الله قدره سبق به القضاء والقدر، لو لم يقدرنا ما حصل أن نجتمع في هذا المكان في هذا الوقت وفي هذه الحال، لكنه سبق القضاء والقدر فوجد. والشيء الذي لم يسبق به القضاء والقدر لا يمكن يوجد، ولهذا قال: وما لم يشأ لم يكن، يعني عقيدة المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء لم يقدره الله فلا يمكن وجوده، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما يشاء العبد إذا لم يشأه الله فإنه لا يكون، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن أصابك شيء يعني ما حصل لك شيء تريد، ما تقول لو أني فعلت كذا وكان كذا، تشتغل في تجارة فتخسر، تقول لو أني ما دخلت في هذه التجارة ما حصل لي هذا الشيء، هذا شيء هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، وكلام في القضاء والقدر بباطل وبغير حق. فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا الذي حصل هو المقدر وما شاء الله كان، فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو الذي فيها اعتراض عن القدر، يعني لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني هل تفتح عمل الشيطان، ولو يعني في ما إذا كانت اعتراضا على قضاء الله وقدره لا شك أنها مذمومة، لكنها قد تأتي يعني لأمور يعني يصير محمودة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شف في الهدي، قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت الآن في ذي الحليفة وكل شيء أمامي لا أحرمت بالعمرة وصرت متمتعا، لكنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، يعني يوم النحر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني الإنسان يدفل الإنسان على الشيطان على الإنسان بمثل هذه الأساليب: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، وما الذي يدرك أن كذا ما شاء الله كان وما لم يشأ. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث التواضع، وهو من الصفات الكريمة والأخلاق الكريمة، وأن الإنسان يعني يكون متواضعا فلا يتكبر ولا يترفع ولا يعني يفخر يعني على غيره، وإنما يكون متواضعا، يعني يعني وهذا شأن يعني من يكون عنده يعني صفات حميدة وصفات طيبة وعنده منزلة رفيعة، يعني يتواضع يعني يكون متصل بهذا الخلق الحميد، خلق طيب الذي هو التواضع. ورسول الله أوحى إليه أن تواضعوا، يعني معناها أوحى إليه بأن يأمر الناس بالتواضع وأن يحرضهم ويراقبهم بالتواضع، يعني حتى يعني الفائدة التي ترتب على التواضع أنه لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، لا يبغي عليه بأن يعتدي عليه ويكون يعني ظلم متعدي، ولا يفخر على أحد بأن يعني يزعم ويدعي أن يعني أن له منزلة على غيره وأنه يعني يكون أرفع من غيره فيفتخر على غيره يعني بصفة يعني صفات فيه، وإنما عليه أن يتواضع حتى مع وجود الصفات الحميدة الإنسان يتواضع، ويعني والتواضع من أسباب الرفعة، التواضع من أسباب الرفعة، وأن الله تعالى يرفع المتواضع كما أن المتكبر أنه يعني يكون مخذولا، وقد جاء أن المتكبرين يكونون كأمثال الذر لما كانوا يتكبرون في الدنيا ويتعاظمون يأتون في الآخرة كأمثال الذر لصغرهم وهوانهم واحتقارهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. وهذا فيه الترغيب في الرد عن العرض، وأن الإنسان إذا نيل من عرض إنسان وهو يسمع ورد عن عرضه وأثنى عليه وبين ما فيه من الخير، يعني يعني فيكون بذلك يعني أحسن إلى ذلك الغائب، وأنه ذكره بخير يعني في مقابل ذكر غيره بشر، في ذكر غيره له بسوء، يعني فيرد عن عرضه ويعني يذكر يعني ما يعلمه من صفاته الكريمة، وأن يعني في ذلك يعني تنبيه للذي تكلم أنه لا يأتي بالغيبة وأنه يبتعد عن الغيبة ولا يذكر أخاه يعني بما يسوءه في غيبته، لأنه سبق أن مر أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان هذا تقوله فيه كذب عليه فهذا بهتان، وإن كان فيه فإنك ذكرته يعني بسوء، وكان من حقك أنك لا تذكره إلا في الحالات المستثنات التي سبق أن عرفنا، مثل التعريف عند القاضي الشهود عندما يشهدون يجرحهم المدعى عليه، وكذلك يعني إنسان اشتهر يعني بوصف كالأعمش والأعرج، ويعني أو عند القاضي والمفتي يقول: ظلمني فلان وعمل لي فلان كذا. من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني هذا جزاء من جنس العمل، العمل رد والجزاء رد، يعني رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أيضا فضل التواضع، وأن من تواضع لله رفعه الله، من حصل التواضع فإنه يرفع ويكون ذلك سببا في رفعته وعلوه، بخلاف المتكبر فإنه ذلك ينقصه ويكون يعني متصفا بالهوان، حيث يحشر يعني كأمثال الذر، متكبرون يحشرون كأمثال الذر. ويعني ولا يعني وهنا قال والحديث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال، وإنما تكون سببا في نمائه، تكون سببا يعني في نمائه، وأن الله تعالى يجازي يعني من يتصدق بأن يخلف الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيعني يأتي بالخلف، يأتي بالخلف، والحديث اللي يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، يعني فالذي ينفق يأتيه الخلف ويأتيه العوض من الله عز وجل، يعني ما نقص صدقة من مال، وإنما هي تزيد في نمائه وتزيد في أجر صاحبه عند الله عز وجل، فيحصل فائدة دنيوية وفائدة أخروية، فائدة دنيوية بأن تكون سببا في نماء ماله، وفائدة أخروية بأن يكون سببا في ثوابه وحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني كل إنسان يعفو مع القدرة فإن هذا يعني يرفع من شأنه ويزيده عزا، لأنه يعني عفى عن يعني من هو قادر عليه، فيكون ذلك سببا في عزه وسببا في رفعته، ومن تواضع لله رفع، ومن تواضع لله رفعه الله. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم يعني الناس استقبلوه عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه ولما رآه قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فيعني لأن من الناس من يدعي النبوة ويكون كذابا، ومن الناس من يدعي أنه نبي، ولكن لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان ما قاله للناس: أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، يعني أفشوا السلام بينكم، أظهروه ليكون شأنكم بينكم السلام. ولهذا جاء يعني المتهجرين يقبل يعرض هذا ويعرض يدبر هذا ويدبر هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأفشوا السلام، إفشاء السلام هو يعني بذله للمعرفة ولغير المعرفة، لمن تعرف ولمن لا تعرف، يعني تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، وهذا دعاء. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، يعني يبذل الإنسان الطعام والإحسان إلى الناس، يعني سواء يعني يطعم المحتاجين، يطعم الفقراء، يطعم الضيوف وما إلى ذلك، يعني فيبذل الطعام لمن هو بحاجة إليه. وأطعم الطعام وصلوا الأرحام، يعني هم الأقارب، صلتهم هذه يعني من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، ويعني فأقارب الإنسان هم أولى الناس ببره وإحسانه. ولهذا جاء في الحديث أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني أنا صدقة لأنها على محتاج، وصلة لأنها فيها صلة رحم، جمع فيها بين الحسنيين، وهي صدقة وصلة الرحم. وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا بالليل والناس نيام، وصلاة الليل يعني كما هو معلوم هي من الأمور المستحبة، ليست من الأمور الواجبة، ولكنه جاء يعني في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا حافظ على العشاء وعلى الفجر يكون كأنه قام الليل كله، كما جاء في الحديث الصحيح: من صلى الصبح العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكما قام الليل كله. يعني معناه النصف الأول صار تبع العشاء والنصف الثاني صار تبع الفجر، فيكون يحصل أجر يعني قيام الليل. لكن يعني قيام الليل اللي هو مستحب يأتي الإنسان بما أمكنه منه، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، ولا شك أن هذا يعني من الأمور المستحبة، وهي من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات التي يتقرب الله عز وجل فيها بعد الفرائض، لأن خير الصلاة يعني بين المكتوبة صلاة الليل قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تدخل الجنة بسلام، يعني أنكم إذا فعلتم هذه الحال فعلتم الأسباب لتدخلوا الجنة وأنتم سالمون، ما يحصل لكم يعني شيء من من العقوبة، وإنما تحصلون الجنة وأنتم سالمون فتدخلون دار السلام بسلام. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث: الدين النصيحة عن تميم بن أوس الداري، وفي صحيح مسلم ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما جاءت يعني في المستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وإلا فإن مسلم ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما هو بدون ذكرها. قال: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ يعني ما في ذكر التكرار. قال: الدين النصيحة. وكلمة الدين النصيحة يعني مبتدأ وخبر، يدل على عظم شأن النصيحة، وأن الدين كأنه محصور في النصيحة، مثل الحج عرفة لبيان أهمية الوقوف بعرفة. الحج يعني عرفة، يعني معناه أن الحج أعظم أركانه يعني عرفة، لأنه إذا فات فات الحج، أما غيره من أركان فإنها لا تفوت، تتدارك، والوقوف هو الذي يفوت إذا طلع الفجر من يوم من ليلة العيد ولم يكن الإنسان وصل إلى عرفة، فإنه يعني يكون بذلك فاته الحج، ولا يحصل حج في تلك السنة. ولهذا قال: الحج عرفة. الحج عرفة. هنا قال: الدين النصيحة، يعني معناه كأن الدين نصيحة، يعني لبيان أهميتها وعظم شأنها وعظيم نفعها. والصحابة رضي الله عنهم لما قال الدين النصيحة ذكر أن لا عرفوا أهمية النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن تكون نصيحة؟ قال: لله. النصيحة لله تكون يعني الاتيان بالعبادة على الوجه الذي شرع الله، والابتعاد عن الشرك، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، والاتيان بكل ما هو طاعة لله رسول صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن كل ما هو معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدخل في يعني النصح لله عز وجل. النصح لله عز وجل يكون بإخلاص العبادة له، والابتعاد عن الشرك، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو النصيحة له. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعظيمه وتوقيره ومحبته محبة تفوق النفس والمال يعني والولد، ويعني تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لله ولكتابه كتاب القرآن، وذلك بالعناية به والحرص على قراءته وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه من الأوامر والانتهاء عما جاء فيه من النواهي وتصديق ما جاء فيه من الأخبار، ويعني ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين اللي هم الولاة، ولاة المسلمين، وذلك بأن ينصح لهم ويحب لهم الخير ويحب أن يعني يقوموا بأعمالهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يحصل منهم يعني الإحسان للرعية في أي وجه من وجوه الإحسان، ولعامتهم يعني اللي هم الرعية، لأن فيه الرعاة والرعية، الرعاة هم الولاة والرعية الذين هم المتولى عليهم، وذلك بأن يعني ينصح لهم بمحبة الخير لهم ودلالتهم على الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر وإيصال كل خير إليهم وسلامتهم من أي شر يمكن أن يصل من الإنسان إليهم. الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث في هاتين الخصلتين، تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يعني وهو كما عرفنا التقوى إذا جاءت مفردة تشمل الأوامر والنواهي، والبر إذا جاء مفردة يشمل الأوامر والنهي نواهي. هنا جاءت التقوى مفردة ليس معها البر، تشمل امتثال كل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، تشمل الأوامر والنواهي لأنها جاءت مفردة. تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه الوقاية، أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا تقوى الله، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وحسن الخلق يعني الذي هو معاملة الناس المعاملة الطيبة ومخالقتهم بالأخلاق الحسنة. ومر بنا الحديث أن أثقل يعني ما يكون في الميزان حسن الخلق، يعني أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق ومخالقة الناس ومعاملتهم معاملة طيبة، يعني هذه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. وقد ذكر هذين الأمرين في الحديث الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسن سيتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فذكر هذا الذي جاء في الحديث وهو تقوى الله، وكذلك مخالقة الناس بخلق حسن. ثم ذكر فيما يتعلق بالإنسان بينه وبين ربه أنه إذا وجد منه سيئة فإنه يأتي بالحسنة بعدها حتى تمحوه، وأتبع الحسنة بالسيئة، أتبع الحسنة بالسيئة تمحوها، من الحسنات يذهب من السيئات. فإذن هذا الحديث فيه هاتان الخصلتان، يعني أنهما يعني من أفضل الأعمال وأجل الأعمال. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، يعني هذا الأسباب، يعني من أسباب تقوى الله وحسن الخلق، هذا هي الأسباب التي تدخل الجنة، تدخل أصحابها الجنة، يعني هذه من أكثر لأن تقوى الله عز وجل تشمل امتثال الأوامر واجتناب النواهي، مع أن حسن الخلق داخل في التقوى. نعم داخل لا شك أنه مما أمر به، لكن هذا يعني يتعلق بحق الله، وهذا يتعلق بحق الآدميين أو بحق غيره من الناس. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لا تسعون الناس بأموالكم يعني لا يعني يحصل منكم أن تستوعبوا الناس وتوصلوا إليهم المال لكثرة الناس وقلة المال، الناس كثيرون والمال قليل، فأنتم لن تستوعبوهم وأن تعطوهم يعني كما تشاءون، فالناس كثير والمال قليل، مهما يكن الإنسان في يده ويدل الناس فإنه لا يسعى الناس وإنما يصل إلى بعضهم، ولكن الذي يسعهم والذي يمكن أنه يعني يبذل لكل أحد بسط الوجه وحسن الخلق، لأن هذا هو الذي يكون لكل من لقيت، كل من لقيت تحسن إليه ببساطة بساطة وجهك وحسن خلقك وحسن يعني خلقك، يعني هذا يعني كل من لقيته يستفيد منك هذه الفائدة، لكن كل من لقيته تعطيه مال يقضي المال ولو كان كثيرا. لا تسعوا، والحديث ضعيف يعني في، ولكن يعني معناه صحيح، يعني الحديث فيه رجل متروك وهو عبد الله بن سعيد المقبري، يعني وهو غير صحيح ولكن معناه صحيح، الناس لا يسعون الناس بأموالهم لأن الناس كثير والمال قليل، وأما حسن الخلق وطلاقة الوجه فإن كل من لقيه يمكن أن يحصل من هذه الفائدة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، يعني أنه كالمرآة له. فكما أن الإنسان عندما يقف على المرآة يعني يرى وجهه ويعرف ما فيه، يعني مما يحتاج إلى، يعني قد يكون فيه شيء يعني يحتاج إلى إزالة، يعني بأن فيه وسخ أو شيء من ذلك، فيعني الإنسان يعرف ذلك إذا وقف عند المرآة. والمؤمن مرآة أخيه، يعني إذا رأى فيه نقص ورأى فيه خلل ورأى فيه يعني عيب، يعني ينبهه على ذلك ويأمره معروف وينهى عن المنكر. يعني لكن ليس يعني أن هذا يتعلق عند النظر بالمرآة، وإنما يعني المؤمن له كالمرآة، وليس ذلك أنه يعني عندما يضرب المرآة يعني يتذكر هذا الشيء ويقول إن المؤمن مرآة أخيه، يعني لأنه يعني عندنا النظر بالمرآة، بل دائما وأبدا. يعني لكنه يعني شبه ذلك بالمرآة لأن الإنسان إذا وقف أمامها يعرف ما في وجهه، ولكن إذا كان ما عنده مرآة والإنسان يراه، فإذا رأى في نفسه أو في وجهه شيء يحتاج إلى يعني إلى إزالة أو وسخ يحتاج إلى يعني إزالة، فإنه ينبهه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي، إذا رأى عنده خللا ورأى عنده نقصا فإنه يكون عونا له على الخير ودليلا له على خير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي. ثم ذكر هذا الحديث، يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: المؤمن الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا فيه الخلطة والعزلة، أيهما أولى؟ الخلطة يعني إذا كان يترتب عليها مصلحة لا شك أنها أكمل وأولى، لأن فيها يعني صبر وفيها احتساب وفيها أمر معروف ونهي عن المنكر ويعني وإفادة يعني الغير، فإذا كان فيحصل منه يعني هذه الأمور فهي خير من العزلة. وإذا يعني ما عنده صبر ولا عنده القدرة يعني على أن يأتي بهذه الأمور، فإن العزلة تكون خيرا له. لكن يعني الإنسان يعني العزلة هي مقدمة على غيرها، يعني في حال حصول كون الإنسان يصبر ويعني يحصل من الإفادة ويحصل من الأمر معروف عن المنكر والدلالة على الخير، فإن المخالطة والحالة هذه خير من العزلة. ومن لم يحصل منه ذلك وأراد أن يبتعد عن الفتن وعن الأشياء وهو ليس عنده قدرة على أن يعني يأتي بهذه الأمور أو يفيد فيها، فالعزلة قد تكون خيرا له. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. يعني الله عز وجل حسن خلقه يعني في الصورة الظاهرة، وطلب أن يحسن خلقه وهي الصورة الباطنة التي هي الصفات، لأن الخلق يعني لا دخل الإنسان فيه، هذا من الله عز وجل، هو الذي خلق الإنسان كما خلقه وعلى الهيئة التي خلقها. والله خلق يعني خلق فأحسن الخلق. فالرسول عليه السلام يعني توسل إلى الله عز وجل بكونه أحسن خلقه